الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تعالى على هذا اللقاء المبارك الذي هيأه رب العالمين بمنه وجوده ورحمته وكرمه وإحسانه وفضله. هذا اللقاء الذي تم في هذا المكان الطاهر الذي أتم الله تعالى به النعمة علينا، حيث هيأه لنا وهيأ لنا الأسباب لإقامته، وجعلنا ممن ساهم في إقامته وساهم في عمرانه. فكل من ساهم في العمران فيعتبر داخلا بإذن الله عز وجل في من أقام بيوت الله عز وجل، وفي من عمر بيوت الله عز وجل، ويدخل في ذلك الفضل العظيم الذي ذكره الله تعالى لعمار بيوته سبحانه وتعالى، حيث قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وحيث قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. إنه فضل عظيم ودرجات عالية لا ينالها إلا هؤلاء الرجال، الرجال المشمرون، الرجال الذين يشدون أنفسهم بأحزمة، هؤلاء الرجال منهم الشباب ومنهم الكهول ومنهم الشيوخ ومنهم الفتيان ومنهم الأحداث، كل هؤلاء داخلون في وصف الرجال. الشيوخ الذين لم تشخ فيهم الروح ولم يشخ فيهم القلب، روحهم متجددة بالإيمان وبعمران بيوت الله، قلوبهم متجددة دائما متشببة، دائما لا يفارق الشباب حالها، فهم شبان الروح وشبان القلب وشبان النفس، إلى أن يلقوا ربهم عز وجل بهذا الوصف اللي هو وصف الشباب. فالمؤمن لا يبلى قلبه ولا تبلى روحه، إذ يثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. انظر، الثبات متصل بالآخرة، يثبته الله في مراحله الدنيوية كلها إلى أن يخرج من هذه الدنيا وهو مثبت من الله، ثم يتصل ثبات الدنيا بثبات الآخرة، يتصل ثبات الدنيا بثبات الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن هذا الوصف الذي هو وصف الرجولة يشمل هذه الأنواع من عمار بيوت الله عز وجل، فيهم الشيوخ، الركع السجد، الصوم القوم، القانتون لله، الذاكرون له سبحانه وتعالى، الذين ظلت ألسنتهم رطبة بذكر الله رب العالمين، وظلت عيونهم خاشعة لله الواحد الديان، وظلت جوارحهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكيف تبلى الجوارح التي قضت حياتها كلها في طاعة الله؟ هذه ما تبلى، إنما تبلى الجوارح التي عاشت على معاصي الله رب العالمين. هناك شباب الجسم شيخ الروح، هرم القلب. شاب في جسمه ولكنه شيخ في روحه، هرم في قلبه، فهذا لا يدخل في هذه الرجولة أبدا، وهذا لا يثبت أمام امتحان ولا يقف أمام اختبار. بهزة واحدة يسقط، بهزة واحدة يسقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فهو على الحرف على الطرف، بهزة واحدة يسقط. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن الشيخ الذي أفنى شيخوخته في طاعة الله هو شاب عند الله عز وجل، هو رجل رجال، هو داخل في هؤلاء الرجال. وكذلك الكهل، وهي مرحلة بين الشباب وبين الشيخوخة. الكهل أيضا هو شاب في الروح، في القلب، في النفس، في العواطف، في الوجدانات، في الإيمان. إيمانه متأجج، شاب قوي. وكذلك الشاب الذي جمع الله له بين الوصفين، بين الشباب في الجسم وبين الشباب في الروح والقلب والنفس والفؤاد، فهو شاب الجسم وشاب الروح، شاب الجسم وشاب الروح. وما أحسن النوعين إذا اجتمعا، ما أحسنهما إذا اجتمعا، إذا اجتمعا شباب الجسم وشباب الروح، فيا لها من منزلة عالية. وكذلك الفتى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إنهم يتحدون مجتمعا كله، وعددهم لا يتجاوز 7 أفراد، والمجتمع يعد بمئات الآلاف، وفي يده الإصلحة الفتاكة، في يده القوة كلها دي الدنيا، ولكن هؤلاء الشباب يحملون قوة خارقة للعادة، إنها قوة الإيمان، قوة الاتصال بالله رب العالمين. إنه فتية، فتية، فتية في الأبدان، وفتية في الأرواح، وفتية في القلوب، وفتية في المواقف، فتنة، فتية في كل شيء. وإبراهيم عندما وقف ذلك الموقف العظيم حيث كسر الآلهة كلها، كسرها وجزأها وقطعها وحده، كان فتى. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، قلوب آمنت بالله وتعلقت به وتوكلت عليه واعتمدت عليه وخافته وحده لا شريك له وخشيته وحده لا شريك له، فاطلع عليها سبحانه وتعالى فوجدها مرتبطة به لا تتجه لغيره فربط عليها. انظر يا أخي إلى قلبك عندما يتصل بالله، وعندما يتوجه إلى الله، وعندما يمتلئ بعظمة الله وبحب الله سبحانه وتعالى، فالله يربط عليه، ولا شيء من أشياء الأرض تستطيع أن تخترق هذا الربط الإلهي لتدخل إلى قلبك أبدا. إنه ربط إلهي، إن الرباط جاء من ملك الملوك الذي بيده القلوب سبحانه وتعالى. ربطنا، إنه شرف عظيم عندما يربط الله على قلبك. لا تخف، لا تخشى، امضي إلى سبيلك، امضي ولا تخف، فقد جاءك الربط من عند الله رب العالمين عندما اطلع على قلبك ووجده مرتبطا به سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، معتمدا عليه، لا يخشى أحدا إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو. وسحرة فرعون جاءوا في أول النهار كفرة فجرة يقسمون بعزة فرعون إنهم الغالبون، لأن قلوبهم ما كانت تعرف الله عز وجل، ورأوا معجزة من معجزات الله عز وجل، رأوا عصا موسى، عصا عادية، جاءوا بسحرهم العظيم الذي أخاف به النفوس، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، فألقي السحرة ساجدين. أرأوا آية من آيات الله ومعجزة من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام، فخروا لله ساجدين سجدة نالوا بها سعادة الدنيا والآخرة. سجدة واحدة عندما تصدق الله يا أخي في ركعة تركعها بين يدي الله، تصدق الله في سجدة واحدة يتحول حالك. سجدة واحدة عندما تصدق الله فيها، يا معشر التوابين، يا من جذبكم رمضان إلى بيوت الله بجاذبيته الروحانية، إياكم أن تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. أثبتوا، اسجدوا لله سجدة الصادقين وسوف ترون. اسجدوا لله، صلوا لله رب العالمين صلاة الصادقين المخلصين التائبين المنيبين الخاشعين، والله سترون أحلى حياة وأسعد حياة وألذ حياة. اصدقوا الله عز وجل ترون العجب العجاب، ترون العجب العجاب. انظروا إلى قوم، سجدة واحدة، أنتم بحمد الله تصلون الصلوات الخمس وتصلون التراويح، فإذا كنتم من الصادقين فماذا عسى أن تدركوا عند الله؟ تدركون عند الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تدركون عند الله ما لا أستطيع أن أقوله لكم، لأنه شيء يحس ويعاش ولا يقال باللسان، شيء تحس به وتشعر به وتتلذذ به ولا يمكن لأحد أن ينقل إليك وصفه. إنه الذي قال فيه الحسن البصري رحمه الله: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدونا عليه. لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة العيش لجالدون عليه، يأتوا ويجالدوننا ويزاحموننا لينالوا نصيبهم من ذلك، ولكنهم محرومون، بينهم وبين هذا الخير حجاب، حجاب وسور وباب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. بسجدة واحدة انقلب حالهم من ماذا؟ انقلب حالهم من الشقاوة والخسران إلى السعادة والفلاح. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جاءوا في أول النهار كفرة فجرة، وصاروا في آخر النهار بررة شهداء، شهداء بررة، شهداء بررة. ثم قاموا في وجه فرعون يتحدونه، إنه القلب الذي امتلأ بالإيمان. قاموا في وجه فرعون يتحدونه عندما أعلنوا عن إيمانهم بصراحة، لم يختفوا، أعلنوا عن إيمانهم بصراحة: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. هددهم، أوعدهم، لجأ إلى التهديد، هذه لغة الطواغيت. عندما يرون البساط قد انسحب من تحتهم يلجؤون إلى القوة، قوة الحديد والنار. ولكن ماذا تفعل قوة الحديد والنار في قلب عرف الله؟ في قلب عرف الله. هم يظنون بجاهليتهم وبضلالهم وطغيانهم أن تلك القوة ستؤثر على الناس. نعم، تؤثر على الغافلين، تؤثر على من خوى قلبه من الإيمان. أما الذي عرف الله فإنه يراك أيها الطاغية حقيرا ذليلا لا تساوي شيئا في ملك الله، يراه حقيرا ذليلا لا يساوي شيئا، لأنه عرف الله. وقد قيل: إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء. إذا عظم الرب في القلب أصغر كل شيء. عندما يعظم الله في قلبك كل شيء يبدو أمامك صغيرا صغيرا صغيرا. لكن عندما تنسى الله تعظم غير الله. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. لو قدر الله حق قدره هل يشركون به شيئا؟ أبدا. قال نوح لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. لماذا لا توقر الله؟ لماذا لا تستحيوا من الله؟ لماذا لا تعظم الله وقد خلقكم أطوارا، خلقكم على مراحل؟ انظروا إلى أصلكم، كنتم نطفة حقيرة مهينة، ومن هذه النطفة الحقيرة المهينة خلقكم فسواكم ونفخ فيكم الروح حتى كنتم كائنات مسواة في أحسن تقويم. والآن تشركون به سبحانه وتعالى ما لم ينزل به سلطانه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. انظروا إلى آيات الله في الكون لتعظم عناية الله وتقوى عظمة الله في قلوبكم. فإننا عندما نتأمل آيات الله في الكون تمتلئ قلوبنا بعظمة ربنا جل وعلا. تأمل جميع الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. تأمل هذه الكائنات لتعرفك بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، ويعظم ربك في قلبك. فإذا عظم ربك في قلبك صار كل شيء أمامك صغيرا، رأيت الأشياء على حقيقتها، رأيت الأشياء على حقيقتها، رأيت الدنيا على حقيقتها، ورأيت البشر على حقيقتهم، وعلمت أنهم بشر ضعاف مهازيل لا حول لهم ولا قوة، لا يمدون أيديهم إلا بالله، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله للحجاج بن يوسف عندما قال له: إني قاتلك. قال: لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت إلها غيرك، لو علمت أن أجلي بيدك ما عبدت إلها غيرك، لكنك بشر ضعيف. سعيد بن سيد في أي وضع كان يوم قال هذه المقالة؟ كان مقيدا مكبلا، وقوة الحجاج عن يمينه وعن شماله ومن ورائه ومن أمامه، والحجاج جالس على كرسيه العالي وهو جالس مكبل، ولكنه ينظر إلى الحجاج على أنه صغير صغير جدا، ماذا يساوي في ملك رب العالمين؟ إنه ينظر إلى يد الله، إنه ينظر إلى أسماء الله وصفات الله عز وجل. كما قال الإمام أحمد رحمه الله عندما أخذ في فتنة القرآن باش يقول بأن القرآن مخلوق، وجلد على كلمة الحق، جلد على فتوى الحق، وأثناء الجلد كان يبتسم، وأما تلاميذته وأحبابه فقد كانوا يبكون، وجلد حتى أغمي عليه. ثم بعد ذلك سأله تلاميذته وإخوانه قائلين له: يا إمام، عندما كنت تجلد كنا نبكي وأنت رأيناك تبتسم. قال: أنتم كنتم ترون يد الجلاد، وأما أنا فكنت أرى يد الله. انظر إلى الفرق، هذا لا يرى إلا الجلد تنزل على الجسم، وذاك يرى ما عند الله من ثواب، يرى أن تلك اليد لم تتحرك إلا بإذن ربها، وأن الله أراد أن يسوق له الخير على تلك اليد الذي جلدته من أجل أن ينال الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولذلك قال لأهل البدع الذين وشوا به وكذبوا عليه وافتروا عليه وأرادوا أن يجعلوه سلما من أجل أن يصلوا إلى السلطان، قال لهم: بيننا وبينكم الجنائز، افعلوا الآن ما شئتم، لكن الجنازة هي تفضح، عندما تأتي الجنازة تفضح. وعندما جاءت جنازة الإمام أحمد حضرها ما يزيد على 100,000 في ذلك الوقت، وكانوا كلما مشوا خطوة أو خطوتين جاءت جماعة وقالوا: نريد أن نصلي على الإمام. وما وصلوا إلى المقبرة إلا بعد العصر، وقد خرجوا من بعد صلاة الصبح، والمسافة قريبة من شدة الزحمة ومن كثرة الحاضرين. أما الذي وشى به فماذا كان حاله في جنازته؟ لم يحضرها إلا بضعة من الناس. بيننا وبينكم الجنائز هي التي يظهر فيها المحق من المبطل، ويظهر فيها الحق من الباطل، ويظهر فيها أهل السنة من أهل البدعة. انظروا إلى الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. أنت اعتمدت على الله وتوكلت على الله، لن يخيبك أبدا. هؤلاء هم عمار المساجد، إذن الفتيان، الشباب، الكهول، الشيوخ، كلهم داخلون في وصف الرجال، رجال لا تلهيهم. وأيضا أخواتنا من المؤمنات داخلات في وصف الرجال إذ لا مفهوم له، فإنهن أي أخواتنا المؤمنات منهن من تساوي أعظم من الرجال، منهن من تساوي أعظم من الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحابي يا أم عمارة في غزوة أحد، عندما انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقفت هذه البطلة العظيمة تحمي رسول الله بذراعيها، والضربات تتنزل على كتفيها وهي حامية رسول الله، ولم تنكشف عنه أبدا حتى جاء عدو من أعداء الدين وقصم ذراعها رضي الله عنها. فقال الحبيب المصطفى: لموقف أم عمارة خير من موقف فلان وفلان وفلان، فلو كانت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس بعيب ولا التذكير بفخر للهلال. فإذا أنثت الشمس وذكر الهلال فليس معنى ذلك أن الهلال أفضل من الشمس، لأن الهلال يستمد ضوءه من الشمس، وهي مؤنثة في اللفظ ومذكر في اللفظ، لكن في المعنى بينهما كما بين السماء والأرض. عمار المساجد إذن في بيوت أذن الله أن ترفع، فارفعوا بيوت الله يا أيها الإخوة، ارفعوها في كل وقت، كونوا من عمارها، كونوا ممن قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. من لا يتشوق إلى هذه المنزلة العالية، كل من له نسمة من الإيمان في قلبه ويسمع هذا الحديث إلا ويتشوق ليكون من أولئك الذين يظلهم الله في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. انظر يا أخي، يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ويتصبب العرق من الأجساد، فمن الناس من ينغمس في عرقه إلى خلخاله، ومنهم من ينغمس إلى ركبتيه، ومنهم من ينغمس إلى نصفه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأنت يا أخي تتفيأ ظل عرش الله، تتفيأ ظل عرش الله، لا ظل هناك إلا ظل واحد. انقضت الظلال، انتهت أيام الظلال. الذين كانوا يكيفون منازلهم وبيوتهم بأنواع المكيفات لا تنفعهم يوم لقاء الله، لا تنفعهم يوم الحشر والنشر. إن الشمس قد اقتربت من الرؤوس، ولم يبق بين الرؤوس وبين الشمس إلا مقدار ميل. لا مكيفات، لا مبردات، إلا من كان له عهد عند الله، إلا من كان له عهد عند الله يومئذ، وهذا عهد الله اليوم. فكن ممن تعلق قلبك بالمساجد يكن لك عهد عند الله، هذا عهد الله اليوم، هذا عهد الله اليوم، هذه البيوت هي عهد الله. فمن أراد أن يكون له عهد عند الله فليعمر بيوت الله. أتريدون أن يكون لكم عهد عند الله؟ لا تفارقوا بيت الله حتى تخرجوا إلى قبوركم. وأسأل الله أن تكون روضة من رياض الجنة. أثبتوا على عمران المساجد، لا تفارقوها. يا من أكرمكم الله بالرجوع إلى بيوت الله في هذا الشهر، أثبتوا على ذلك، لا تفارقوا بيوت الله. فماذا وجدتم في بيوت الله؟ وجدتم رحمة الله، وجدتم خير الله، وجدتم فضل الله، وجدتم إحسان الله، وجدتم كرم الله. أتفرون من رحمة الله؟ أتفرون من رحمة أرحم الراحمين؟ أتفرون من كرم أكرم الأكرمين؟ أتفرون من الجود الذي يتنزل في كل وقت؟ أتفرون من تحية الله؟ أتفرون من هذه البيوت التي انحصرت فيها رحمة الله؟ أتفرون من بيوت هي الوحيدة اليوم التي تتنزل فيها رحمات الله؟ وأما خارجها فإلا من رحم سبحانه وتعالى، خارجها اللعنات تتصبب على أهل المعاصي، على أهل المنكرات. وقد حفظكم الله ودعاكم إلى بيته وأكرمكم بالتوبة إليه وفرح بكم فرحا عظيما لا يتصور. إن التائبين لهم عند الله منزلة عالية، إن الله يفرح بالتائبين، فهنيئا للتائبين بفرحتهم عند الله عز وجل. لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل خرج على داب، خرج مسافر، خرج مسافرا ومعه دابته وعليها طعامه وشرابه وكل ما يملك. فلما كان في فلات من الأرض انفلتت منه دابته فأخذ يلاحقها ولا تزداد إلا نفارا وشروضا وهروبا حتى إذا أيس من لحاقها جاء إلى ظل شجرة وتوسد ذراعه وقال سأنام هنا حتى أموت. يعني كل ما كان يملك كان على الدابة، الدابة فرت هربت أيس من اللحاق ديالها، قال غادي نعسان حتى نموت. فنام، فلما استيقظ وجد دابته عند رجليه، وجد دابته عند رجليه وعليها طعامه وشرابه وزاده وكل ما يملك. فقال وأخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فرح فرحا عظيما حتى أخطأ بلسانه، ولم يواخذه الله عز وجل لأنه اختل توازن عقله من شدة الفرح، لأن العقل يعتريه حزن حتى يختل أو فرح حتى يختل، وفي حالة الاختلال الله يرفع القلم لا يكتب عليك، لأن قصدك جميل ونيتك طيبة. الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الفاقد الواجد، من هذا الفاقد الذي فقد كل شيء ثم وجد ما فقد. الله يا أخي أشد فرحا به، وتجد آثار هذه الفرحة في قلبك حيث يطمئن قلبك بالإيمان، حيث تفرح بسماع تلاوة القرآن، تفرح بسماع ذكر الله، تفرح عندما تكبر وتركع وتسجد، تهب عليك نسمات الخير عندما تضع رجلك اليمنى مقدمة لها وأنت داخل إلى بيت الله، وتذكر ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لقد دخلت إلى رحمة أرحم الراحمين، لقد دخلت إلى رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، مجالس الذكر، هذه روضة من رياض الجنة الآن ونحن راتعون فيها وملائكة ربنا تحيط بنا من كل جانب، تشهد معنا هذا الخير الذي ينزل، تشهد معنا هذه الرحمة المهداة التي أكرمنا بها ربنا عز وجل، ثم تخرج في رحمة الله وتقدم اليسرى وتؤخر اليمنى لشرفها وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. داخل بيوت الله رحمات، وخارج بيوت الله فضائل ومكرمات. إذن أنت من هؤلاء الرجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يذكر فيه اسمه وحده لا شريك له، هنا تساوى الناس جميعا، لا فرق بين غني وفقير وسيد ومسود، الكل قد تساوى أمام ملك الملوك، يسبح له فيها بالغدو والآصال في أول النهار وفي آخر النهار وما بينهما كله تسبيح، يبدأون نهارهم بالتسبيح ويختمون نهارهم بالتسبيح، والنهار الذي بدأ بالتسبيح وختم بالتسبيح لا شك أنه سيكون كله تسبيحا في طاعة الله رب العالمين. البداية دليل على النهاية، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة، وكيف تلهيهم التجارة وهم يرون التجارة الرابحة الدائمة الخالدة التي لا تفنى ولا تبيد؟ كيف تلهيهم تجارة الدنيا الحقيرة الفانية عن تجارة الآخرة الرابحة؟ كيف يلهيهم فلس عن قصور الجنة؟ كيف تلهيهم الدنيا بأسرها عن النظر إلى وجه الله الكريم؟ لا أبدا، والنفس تعلم أني لا أوافقها ولست أرشد إلا حين أعصيها، لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. كان أحد الشباب الصالح في نومه ورأى رؤيا صالحة، رأى أن القيامة قد قامت وأنه قد دخل الجنة، وبينما هو يطوف في رياضها وقصورها ويتمتع بزينتها وجمالها، إذا به يأتي إلى قصر من قصورها. هذا القصر كان مبنيا، لبنة منه من فضة ولبنة من ذهب، ومطين بالمسك، ويحيط بحدائقه أو تحيط حدائقه بالزعفران. ورفع بصره وإذا به يرى حوراء من الحور العين وهي تطل عليه من شرفة من شرفات القصر، فلما رآها قالت له: يا عبد الله يا عبد الله، جد في طلبي، فقد والله جددت في طلبك، جد في طلبي، اطلبني بجد، قدم المهر يا أخي. الشباب اليوم يقدم مهر الحور العين، فهو يطلب الحور العين، ولذلك لا يغليه المهر، لأن من خطب الحسناء لا يغليه المهر، خاطب الحسناء لا يغليه المهر. أنت تطلب الحور العين، فكيف تنام عن صلاة الفجر؟ فكيف لا توجد في آخر الليل قائما تطلب مولاك؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. قالت الحوراء للشاب المؤمن الصالح التقي النقي القائم الصائم: جد في طلبي، فقد والله جددت في طلبك. فزوجة المؤمن في الجنة تسأل الله وتقول: يا ربي أعنه على طلبي حتى يصل إلي بسلام، يا ربي ثبت قلبه على طريق الحق والإيمان حتى يصل إلي بسلام. وعندما تؤذيك زوجتك من أهل الدنيا تقول لها زوجتك في الجنة: ويحك لا تؤذيه، فإنما هو عندك ضيف نزيل يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. ضيف، أيام معدودة، أيام معدودة يبقى عندك، فأحسني به، أما دار الخلود فهي عندنا في الجنة. نشيد الحور العين: نحن الخالدات فلا نبيد، الراضيات فلا نسخط، الناعمات فلا نبأس، نحن الخالدات فلا نبيد، نحن الناعمات فلا نبأس، الراضيات فلا نسخط، طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن كان لنا وكنا له. هذا الشاب عندما سمع هذه العبارة من الحوراء الجميلة استيقظ من نومه، فكان لا ينام إلا قليلا ولا يفطر إلا قليلا. صاحبه أحد المؤمنين في سفر سافر معه مسافة طويلة، فكان لا ينام في الليل إلا قليلا ولا يفطر في النهار إلا قليلا. قال هذا الرجل المؤمن فسألته وقلت له يا فتى إن لك لشأنا غريبا. قال وما هو؟ قال أنت في سفر والسفر شاق وأراك لا تنام إلا قليلا من الليل ولا تفطر إلا قليلا من النهار، فما خطبك؟ ما قصتك؟ قال لقد رأيت رؤيا وخاطبتني فيها حوراء قائلة لي جد في طلبي، فقد والله جددت في طلبك، فكلما تذكرتها طار نومي وذهبت لذة طعامي، طار نومي عني وذهبت لذة طعامي. إنه اليقين إذا حل في القلب حلت به كل سعادة، كل سعادة. عندما نعيش على أوصاف الجنة، على نغمات الجنة، على أوصاف الجنة، على مشاهد الجنة في القرآن الكريم، الدنيا كلها تهون أمام أعيننا، لا تساوي عندنا شيئا. وعندما ننسى الآخرة وننسى جنات النعيم تكبر الدنيا أمام أعيننا، وحينئذ تظهر لنا تجارة الدنيا وتخفى عنا تجارة الآخرة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ماذا يريدون بهذا كله؟ رضاء الله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا بالقرآن الكريم ويجعلنا من أهله وخاصته، ويجعلنا من القوامين له ومن الصوامين له، مخلصين له في ذلك. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم، وقوي يا ربي في هذا الشهر إيماننا، وقوي يا ربي في هذه الأيام يقيننا، وتقبلنا وتقبل منا. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم أكرم في هذا الشهر المبارك ضيافتنا وأحسن وفادتنا، اجعل ضيافتنا اعتقنا من النار، اعتق رقابنا من النار، اعتق رقاب أزواجنا من النار، اعتق رقاب أبنائنا وبناتنا من النار، اعتق رقاب والدينا من النار، اعتق رقاب إخواننا من النار. يا رب انصر إخواننا في فلسطين، يا رب انصر إخواننا في فلسطين، يا رب ثبت أقدامهم، يا رب ثبت قلوبهم، يا رب أحطهم بعنايتك، يا رب أحطهم برعايتك، يا رب أحطهم بنصرك، يا رب جللهم بعزك وجللهم بسؤددك. يا رب نسألك أن تسدد رميهم، يا رب سدد رميهم، يا رب سدد رميهم، يا رب اجعلهم خارجين في سبيلك، يا رب اجعلهم خارجين في سبيلك وابتغاء مرضاتك. يريدون أن تكون كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم عليك باليهود وأتباعهم وأشيائهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم رد كيدهم في نحرهم واضربهم يا رب بسلاحهم. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبت التائبين في هذا الشهر المبارك على طاعتك وعلى صلواتك وعلى القيام بين يديك وعلى ذكرك وعلى سماع كتابك. اللهم املأ قلوبهم بالإيمان، واملأ قلوبهم بمحبتك والإخلاص إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطينا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك المخلصين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك يوم القيامة وأنت عنا راض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.